يرضي عنك؟ من يتحمل عنك؟ ليس لك احد يوم ابدا. الكتب اصدقاءك باعوك. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. مالك انتهت، جاهك سلطانك انتهى، ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. اين الملايين يا اصحاب الملايين؟ واين الاراضي يا اصحاب العقارات؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اين جاءك مدير عام، رئيس مجلس اداره، استاذ دكتور، شيخ، مفتي؟ ضاع كل شيء. الكل يومها اسمه العبود. وما زال السؤال يطرق طرقا عنيفا على عقلي وقلبي، من لك يا عبد الله؟ من يومها يدافع عنك؟ من يومها يحمي عنك؟ من يومها يكون لك؟ من يومها؟ من؟ لا احد الا الله. الله لن ينفعك ساعتها الا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس لك وكيل يومها الا ربك. قال الله جل جلاله مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، يا رب تب علينا، واصرف عنا من الفتن ما شئت بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك الا تخزينا يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نحن اخوتنا، يا له من يوم. ونعود الى اصل القضية، من لك يوم القيامة؟ من وكيلك؟ هذه الايات تحكي قصة عجيبة فيها دروس تربوية خطيرة. قصة بني إبيرك وسرقة الدرع، والقصة مفادها أنه سرق الدرع لرجل من الأنصار كان قد اشترى دقيقا، وكان عامة طعام الناس الزعير والثمر، وكان الذي يشتري دقيق أبيض، دقيق قمح أبيض

يعلم تفاصيل خواطرك ويرى مرادك ويعلم ما سيقول وما لم يكن. الملك لو راقبت الله لاستحييت منه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. يا من تخلو بمعاصي الله. الله يراك. واكبر ما في القضية ان الذي يراك على المعصية هو الذي سيحاسبك يوم القيامة. هو الذي يعلم تفاصيل خواطرك ويعلم همومك ويعلم سرك وعلانيتك. هو سبحانه نفسه سيحاسبك يوم القيامة ويحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه. نعم. لذا اخوتان نحن بحاجة الى وكيل. ان نوكل عن انفسنا محامية يدافع امام الله. ومن يكون الوكيل؟ الله هو الوكيل. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى الملك واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يا عبد الله اين وكيلك؟ حقيقي بصدق اتخذت الله وكيلا. لن يكون وكيلك في الاخره الا ان يكون وكيلك في الدنيا. انت اليوم وكيلك عقلك وتدبيرك. وكيلك فلوسك. وكيلك سلطتك. وكيلك حلمك الشهاده حاصل عليها لصنف ماجستير. وكيلك الذي توكله ليدافع عنك ويفعل لك وتسير به ومعتمد عليه ومستقبلك فيه. شيء اخر غير الله. لم تتخذ الله وكيلا. نعم اخوتان لو اتخذنا ربنا وكيلا لتراحت قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم بصر قلوبنا. اللهم ثبت عن الايمان قلوبنا. هل اليوم على رزقك وكيل الله؟ هل اليوم مع اولادك وكيلك الله؟ هل اليوم في تعاملاتك وكيلك الله؟ هل اليوم في زوجتك وبناتك وكيلك الله؟ ام انك اتخذت وكلاء اخرى؟ الامر يحتاج الى وقت. اللهم نبئنا من غفلتنا. اخوتنا الموت ياتي فجاه وبعد ان تموت ليس ثمة شيء تستطيع ان تفعله. فلا بد ان تنهي القضية قبل ان تموت. اللهم ارفع رزق القادم قبل ان تموت ان تجعل وكيلك الله. الله الذي امرك ان تتخذه وكيلا ولكن بشروط. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. الله لا يقبل منك ان تجزئ حياتك. الله لا يقبل منك التقصير ولا القطاعي. الله يريدك جملة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ف

لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكنها لم تكن كلمة مجردة، وإنما كانت عن عقيدة. أسلموا أمورهم لله، تركوا بيوتهم لله، وتركوا أولادهم لله، وتركوا زوجاتهم لله، وتركوا أموالهم لله، وخرجوا جرحا لا يقولون طب احنا جرحا هنعمل ايه، وإنما خرجوا على يقين أن الله يحملهم فحملهم الله، أن الله ناصرهم فنصرهم الله، أن الله معينهم فأعانهم الله. فلذلك أول فائدة، أول ثمرة من توكيلك لله أن يكفيك الله هم الناس. اللهم اكفنا هم الناس. اللهم اكفنا هم الناس. هذه هي. ولذلك نبي الله يعقوب لما اراد ان يرسل ابنه بنيامين بعد ضغط اولاده عليه اراد ان يرسله معه، قال لن ارسله معكم حتى ترسلوا موثيقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط به. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل. فرد الله اليه بنيامين ويوسف. لما وكل الله حفظ له اولاده ورد عليه الغائب والحار. ولما تعاقد موسى عليه السلام مع شعيب عليه السلام على زواج البنت مع العمل عنده 8 سنين او 10 سنين قال ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، وكيل، وكيل، اجعل وكيلك الله. فتناه قريب العين هادئ البال مطمئن القلب مستريح الخاطر سليم النفس، تنام من الاسرار في عصر الهموم، في عصر النكد والاحزان، في عصر اذى الناس للناس، في عصر احتراف اكل اموال الناس بالباطل، السرقة، في هذا العصر الذي نكد فيه الخلق بعضهم بعضا، في هذا العصر الذي عذب الناس فيه بعضهم بعضا، تحتاج ان توكل الله عنك في علاقتك مع الناس. وهنا موضع القصة المشهورة كلكم يعرفها، ان رجلا اقترض من رجل 1000 دينار فقال صاحب المال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال ائتني بالوكيل، قال كفى بالله وكيلا، فقال رضيت بالله، رضيت بالله. سبحان الله. فأخذ 1000 دينار على مدة، فلما انقضت المدة وأراد أن يرجع السلف إلى أهله، وهاتان قضيتان تحتاجان إلى علاج، قضية القرض وقضية الرد، في عصر صار أوى الناس سلف، حتى بعض الأغنياء منهم الاستدانة القرض، وهذا خطر، هذا خطر، فإن كل شيء يغفر في القيامة إلا الدين، فلا يزال العبد يعذب في قبره بدينه. اللهم اقض ديون المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. نعم هكذا. وإن كان في هذا العصر أيضا الملاحظ أنك لا تسأل أحدا قرضا ويعطيك إلا في الناس، مين يسلم مين النهارده؟ لا تجد. والسبب ان هؤلاء الذين اقترضوا بالقرض لم يردوا، فلزغ الناس من هذا الجحش فتركوا. وان كان القرض الحسن له اجر عظيم، فقد صح بالحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدقة بعشر أمثالها والقرض بسبعة عشر. لكن القضية في حسن الأداء، في حسن الأداء السائل. أنه لما انقضى الأجل وأراد الرجل أن يرد الألف دينار مضى إلى شاطئ البحر فلم يجد سفينة، فانقضى النهار ولم يجد سفينة، فقال يا رب إنك فرضت من هذا الرجل وأنت تعلم ألف دينار، فلما قال ائتني بالوكلاء قلت وكيلك الله، قال ائتني بالكفلاء قلت كفيلك الله، فقال رضيت بالله ربا وأنا أريد أن أؤدي له أمانته، أنت الوكيل وأنت الكفيل، فنقض خشبة ووضع فيها الألف دينار وقال اللهم بلغ عني وألقاها بالبحر. وكان صاحب المال قد خرج الى شاطئ النهر. والحديث في صحيح البخاري، ليست قصة خيالية، الحديث في صحيح البخاري السائد. كان صاحب المال قد خرج ينتظر القريب، ينتظر صاحب الدين، فلما تأخر عنه وجد هذه الخشبة تطفو على سطح الماء فأخذها ليستدفئ بها، فلما مضى إلى البيت فنشرها وجد فيها الألف دينار. سبحان الملك. ولم يطمئن المدين فأخذ ألفا أخرى وركب النهر بعد أيام حتى وصل إلى صاحب المال وقال يومها لم أجد سفينة فخذ مالك وجزاك الله خيرا. فقال له ألم تجد لي شيئا؟ قال قلت لك لم أجد سفينة. قال له لقد أدى الله عنك، ارجع بذلك. لكم أن تتصوروا مجتمعا يعيش بهذا المنطق. لكم أن تتخيلوا مجتمعا محترما، مجتمعا إسلاميا يقول له من وكيل؟ يقول الله، فيقول رضيت بالله، يمضي إليه بموعد لم يجد وسيلة يرميها في البحر ثم لا يكتفي ويمضي إليه لك، وكان الآخر يستطيع أن يأخذ الألف مرة أخرى ويقول للأخرى وجدتها في البحر برزقي من ايده حقي. ولكنهم قوم عاملوا الله فعاملهم الله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. هذه هي القضية اخوتان. احبتي بالله انني اريد ان ارفق باخوتي الذين يقفون في الجنب. ولكن القضية موجعة في مجتمع نعيشه الكل ذئاب يريد ان ياكل وينهب وما طالته يده نهبه حلالا او حرام. اين الدين؟ اين الاسلام؟ اين المعامله؟ اين المعامله؟ اين اخلاق النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ اخوتاء احبتي في الله، ما زلت اسائلك من وكيلك؟ من وكيلك في الدنيا ليكون وكيلك في الآخرة، لينفعك في الآخرة؟ إنك إذا وكلت الله تعبدت لله باسمه الوكيل، الله الوكيل، كفاك كل شيء، كفاك كل شيء. فعشت هذه البال مرتاح الضمير حين يكون الله وكيلك في زوجتك وأولادك. قال الملك جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله، اجعل الله وكيلك. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. حين تتعبد باسم الله الوكيل، فالله غني مليء وفي تفي،

وتوكل على الله. قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. يا عبد الله، من وكيلك؟ اجعل الله وكيلك. يكفيك امر الدنيا والآخرة، يكفيك امر نفسك والشيطان، يكفيك هموم زوجة والاولاد والجيران، يكفيك شر الازرار. احفظ هذه: الله وكيل، الله وكيل. واجعلها بينك وبين الخلق، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين الشيطان. يكفيك الله شر كل شيء. اللهم كن وكيلنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم رحمنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. رب تقبل توبتنا واغفر توبتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واصلح بنا يا مولانا فيما جرت به مقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض منهم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروه مسلم، اجل هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، امسح هم المغمومين، فك اسر المأسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، قو توجتهم واحل رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من اليهود المجرمين. اللهم انا نزرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احمل اقصى الشريف، حفظ بعنايتك ورعايتك، وسدد له اقوالا يزدون عنه. اللهم انتقم من اليهود، عذب بزوالهم وهلكهم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين.